صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة الحرية. القيمة التي تحدث عنها الحسين عليه السلام عندما قال: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. وعندما وقف على الحر بن يزيد الرياحي قال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. نحن نتحدث هذه الليلة عن قيمة الحرية في عدة محاور. في تحديد مفهوم الحرية وفي التوفيق بين قيمة الحرية والالتزام بالقانون، وفي مظهر الحرية المبدئية يوم كربلاء. نجي الآن إلى المحور الأول: ما هو مفهوم الحرية؟ الحرية عن الاختيار، القدرة على الفعل وعدم الفعل، المعبر عنها في كلمات علمائنا: إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. حتى نستوضح مفهوم الحرية بشكل دقيق أتعرض إلى فكرتين التفت إليهما. الفكرة الأولى: هناك اختلاف بين نظرية المتكلمين ونظرية العرفاء. علماء الكلام يقسمون الموجودات إلى قسمين: كائنات جامدة كالحجر كالصخرة، وكائنات حية كالإنسان والحيوان. الكائنات الحية أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة: نبات، حيوان، إنسان. لأن الحياة تنقسم إلى ثلاث درجات: حياة النمو وهي حياة النبات، وحياة الإحساس وهي حياة الحيوان، وحياة الإدراك وهي حياة الإنسان. المائز بين الإنسان وغيره من الموجودات هو الإدراك. الإنسان موجود مدرك. المائز بين الإنسان وغيره هو القدرة على الإدراك، لذلك يعبرون عن الإنسان بأنه حيوان ناطق، يعني حيوان مدرك. هذه نظرية علماء الكلام. أما العرفاء، علماء العرفان يقولون ليس عندنا قسمان، كائنات جامدة وكائنات حية. هذا التقسيم غير صحيح، جميع الموجودات حية، جميع المخلوقات تعيش الحياة، ليس هناك مخلوقات تسمى جماد ومخلوقات تسمى كائنات حية، كل المخلوقات حية. لماذا؟ علماء العرفان يقولون هذا الوجود أثر للخالق تبارك وتعالى، الخالق الذي هو مصدر الوجود وجود حي، وليس وجودا جامدا، وليس وجودا ميتا، وجود الخالق وجود كله حياة، بل هو عين الحياة. بما أن وجود الخالق هو عين الحياة، إذن أثره أيضا هو الحياة. الحي لا يخلق إلا الحياة، الحي لا يصدر عنه إلا الحياة، إذن الوجود كله حياة، الوجود يساوي الحياة. حتى الصخرة الصماء فيها حياة، حتى الحجر فيه حياة، كل موجود يعيش الحياة. هذا مأخوذ من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكل موجود تسبيح، حتى الحجر، والتسبيح لغة، واللغة فرع الحياة. لو لم يكن حيا لما كانت له لغة التسبيح. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني جعل لكل شيء نطقا. فالحجر ينطق، ينطق بتسبيح الله، إذن الحجر يعيش درجة من الحياة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه النظرية اللي يذكرها علماء العرفان أن جميع ما في الكون عند حياة، كل ما في الكون تعيش حركة الحياة. هذه مو خاصة ترى بعلماء العرفان حتى يقول واحد هذه نظرية غريبة، لا. الآن إذا ترجع إلى الفيزياء الحديث، إذا ترجع إلى نظرية النسبية، إذا ترجع إلى نظرية ميكانيكال كم، ماذا تقرر هذه النظرية؟ ما في جماد، ما في شيء اسمه جماد. جميع الموجودات ترجع إلى الطاقة، هذه طاقات. ليس هناك شيء اسمه مادة جامدة. جميع الموجودات، جميع المخلوقات ترجع إلى مخلوق أول وهو الطاقة. غاية ما في الأمر الطاقة، قد تكون مجردة وقد تكون مكثفة فتتحول إلى كتلة، وإلا جميع المخلوقات والموجودات ترجع إلى الطاقة. والطاقة وجود حي متحرك وليس وجودا جامدا. ولعل هذا ما يشير إليه قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. كيف يعني؟ أنت الآية هذه تقارنها بآية أخرى، مثلا قوله تعالى وكان عرشه على الماء. شنو معنى وكان عرشه على الماء؟ يعني أول مخلوق مادي خلقه الله هو الماء. وكان عرشه على الماء، يعني أول موجود في عالم المادة هو الماء، ومن الماء انبثق كل شيء. وبما أن الماء ليس موجودا جامدا بل موجود يعيش حركة الحياة، فكل من بثق عنه يعيش حركة الحياة. إذن كل ما في الكون يعيش حركة الحياة. إذا كان الأمر كذلك، كل الكائنات كائنات حية، والحياة تعني الإدراك. إذن كل الكائنات عندها إدراك، عندها نصيب من الإدراك، عندها مستوى من الإدراك. النبات عنده مستوى من الإدراك، الحيوان عنده مستوى من الإدراك. إذن ما هو المائز بين الإنسان وغيره؟ المائز بين الإنسان وغيره بنظرية العرفاء القدرة على التغيير. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يمتلك القدرة على التغيير، يقدر يغير وضعه، غيره ما يقدر يغير وضعه. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يمتلك القدرة على التحول والتغير، والقدرة على التحول والتغير هي الحرية. فإذا المائز بين الإنسان وغيره هو الحرية. الحرية من صميم وجود الإنسان، لأن الحرية هي القدرة على التحول والتغير بدون عائق ولا مانع. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية يا إخوان، كلكم سمعتم هذه المقالة للفيلسوف الفرنسي ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود. هذه الفكرة صحيحة أم لا؟ مفكر آخر يناقش، وهو بيران، يناقش ديكارت، يقول له لا مو صحيح، ما يصح تقول أنا أفكر إذن أنا موجود، قل أنا أريد إذن أنا موجود. يرجع البحث وين؟ يرجع البحث أول شاهد على الوجود هل هو الفكر أو هو الإرادة؟ أول شاهد على الوجود، أول علامة للوجود، هل هو الفكر أم هو الإرادة؟ ديكارت يقول هو الفكر. شوف هذا الطفل أول شيء ما يتصور شوف فكر عنده، شوف أفكار تمر على ذهنه، هذه الأفكار التي تمر على ذهن الطفل علامة على وجوده. إذن تجي المقالة أنا أفكر إذن أنا موجود. ديران يقول لا أنا أريد إذن أنا موجود، وهذه النظرية أصح. ليش أصح؟ الآن أبين. الصور والأفكار التي تمر على الإنسان على قسمين: فكر انفعالي وفكر فعلي. أكو صور انفعالية وأكو صور فعلية. شلون؟ مثلا أنا أمس الحرارة، بمجرد ألمس الحرارة أرفع يدي منها، هذه فكرة شنو؟ انفعالية، يعني صورة الحرارة ارتسمت في ذهني فابتعدت عن الحرارة. أنا أجد أمامي طعام لذيذ أقبل عليه لأن صورة الطعام اللذيذ جت إلى راسي فأقبلت عليه، هذه فكرة شنو؟ انفعالية. هذه الأفكار، هذه الصور الانفعالية مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، حتى الحيوان عنده أفكار انفعالية. الحيوان يهرب من الحيوان الأقوى منه، الحيوان يأتي ويقبض على فريسته. هذه الصور الانفعالية مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان. إذن ما هو المائز للإنسان؟ الأفكار الفعلية. شنو معنى الأفكار الفعلية؟ يعني الأفكار التي يصنعها الإنسان بإرادته. أنا تمر علي أفكار كثيرة، لاحظ شلون؟ تمر علي أفكار كثيرة، بعضها أنتخبه، بعضها ألغيه، بعضها أراه صحيحا، بعضها أراه خطأ، بعضها أستنبط منه، بعضها لا أستنبط منه. إذن أفكاري بيدي، أفكاري ما مفروضة علي، أفكاري بيدي، يعني إرادتي تتدخل حتى في شنو؟ أفكاري. فأيهما الأسبق، الإرادة أم الفكر؟ الأسبق هو الإرادة، لأن إرادتي تتحكم في أفكاري، تتحكم في الصور التي تمر على ذهني، حتى عواطفي. شوف عواطفي بإرادتي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، ما حد يقدر يقول لي والله تعال لازم تحبني، ما أحبك مو مجبور. أو واحد يقول لي تعال أنت تكرهني، ما أقدر أكرهك وأنا مو مجبور. عواطفي بيدي، أفكاري بيدي، إرادتي تتحكم في أفكاري وتتحكم في عواطفي. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغض، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحب. ما نقدر نغير العواطف بالقوة، ولا نقدر نغير الأفكار بالقوة، الفكر والعواطف بإرادة الإنسان. إذن الإرادة هي أول شاهد على الوجود، الإرادة سابقة على الفكر، سابقة على العاطفة، متحكمة فيهما، فالإرادة أول شاهد على الوجود. إذن أنا أريد، إذن أنا موجود. رجعنا للحرية، بما أن الحرية متقومة بالإرادة، والإرادة هي أول شاهد على الوجود، إذن الحرية أول شاهد على الوجود. أنا حر في أن أفكر كما أشاء، أنا حر في أن أستنبط ما أشاء، أنا حر في أن أتصور وأحب وأبغض وأفرح وأحزن كما أشاء. الحرية أول شاهد على الوجود الإنساني، الحرية من صميم الوجود الإنساني. إذن وصلنا إلى تحديد مفهوم الحرية. الحرية هي القدرة على التحكم في الأفكار، في العواطف، في الميول، القدرة على تغيير الداخل والقدرة على تغيير الخارج، هي شنو؟ هي المسمات بمبدأ الحرية. هذا كلامنا في المحور الأول، محور فلسفي علمي. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ما أعجبك بقى؟ بعد ثالثة. ترى هذه الصلوات عبادة. فالإنسان يعني عندما تصدر منه الصلوات هل يستحضر أنه يؤدي عبادة، يؤدي عملا قربيا لله تبارك وتعالى؟ لذلك في الروايات موجود روايات معتبرة: أفضل ما يصل إلى الميت بعد الصدقة الصلاة على النبي محمد. أنت بإمكانك تهدي هذه العبادة لروح أي ميت تحبه، لأنها عبادة عظيمة يصل منها ثواب جزيل لروح الميت. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني في التوفيق بين مبدأ الحرية وبين القانون. الحرية تنقسم إلى حرية فردية وحرية اجتماعية. احنا ما رايح نتكلم في الحرية السياسية، ولا رايح نتكلم في الحرية الفكرية. الحرية الفكرية تحدثت عنها قبل سنتين، ما أرجع أكرر. أنا الآن أتحدث عن الحرية الفردية والحرية الاجتماعية. الحرية الفردية يعني حرية السلوك، هل أنا حر في سلوكي حرية مطلقة أم لا؟ تجد بعض الإخوة من الشباب يقول لك أنا حر، أنا إنسان ليبرالي. يعني شنو ليبرالي؟ يعني أنا حر كيفي، أفعل ما أشاء، أنا حر أن أستمع الأغنية أو ما أستمع. ليش تفرض علي، يعني ليش تفرض علي الأسرة أو يفرض علي الإسلام أنا ألتزم بهذا الأمر؟ أنا حر، أنا أؤمن بالليبرالية والحرية، أنا حر أن أتحدث مع الفتاة الأجنبية عبر النت، أنا حر. الفتاة تقول أنا حر، أنا حرة في أن أتحجب أو لا، أتحجب بأي شكل أو لا، أنا حرة. الآن أنت تشوف يعني ظاهرة يعني غريبة عندنا في مجتمعنا، ما موجود في مجتمعات أخرى. شوف هالعباءة هذه أخذت ألوان وأشكال، يعني ما أدري، شوف عباءات مزركشة وعباءات ملونة زين، وتشوف عباءة أكثر زينة وأكثر إغراء من الملابس الداخلية، وتشوف عباءات ضيقة وتشوف عباءات مفتوحة وعباءات شفافة، وكل هذا باسم الحرية. طيب هو يابو حجاب؟ يا لا. فإذا تريد تتحجبي وتحجبي بعباءة محتشمة ساترة غير شفافة غير ضيقة، وإلا ماكو داعي للحجاب، هذا زينة وليس حجاب. ألا يدح؟ إذن باسم الحرية أنا حرة في أن أتحجب أو لا، بأي شكل كان حجابي، لحد يفرض علي كلامه. أنا حر أن أقيم علاقات غير مشروعة مع أي إنسان، لا أحد يفرض علي كلامه، وهكذا. باسم الحرية الشباب، شبابنا عندما يذهب إلى الغرب للدراسة أو للسفر ويرجع يسأل ماذا وجدت في الغرب، يقول وجدت شيئا شهيا لذيذا ألا وهو طعم الحرية، أنني حر في أن أمارس أي شيء، أن أمارس أي سلوك أريد من دون أن يفرض علي أحد قيدا أو حدا أو عائقا أو مانعا. طعم الحرية طعم جميل، طعم شهي، متوفر في الغرب وليس متوفرا في مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة. لماذا لا نعطى الحرية المطلقة؟ لماذا؟ لماذا الإسلام يفرض قانون رقابي اسمه قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا؟ هذا القانون يتنافى مع قيمة الحرية. أنا حر أن أعصي أو أن أطيع. القرآن يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. القرآن يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القرآن يقول ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلماذا يفرض الإسلام مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتنافى مع قيمة الحرية، مع جمال الحرية. التفتوا يا إخوة، هنا أذكر لك عدة وجوه لدفع هذه الشبهة عن ذهنك. الحرية لا تعني أن تتحرر من قيد وتتلبس بقيد آخر، تتحرر من عبودية وترزح تحت عبودية أخرى. أنا أتحرر من الدين لكن أرزح تحت عبودية الشهوة وتحت عبودية النفس الأمارة بالسوء. أنا من أجل أن أنتقل من قيود الدين أزعم أنني تحررت، أنا ما تحررت، أنا تخلصت من القيود الدينية وأصبحت عبدا لماذا؟ لشهوتي ولغرائزي ولنفسي الأمارة بالسوء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أنا أذكر لك عدة وجوه لبيان اندفاع هذه الشبهة. الوجه الأول، الحرية الغربية، نحن نتشدق بالحرية الغربية صح لو لا؟ أول من سن مبدأ الحرية المطلقة في الغرب هو المذهب الوجودي الذي يقوده سارتر. هذا المذهب يؤمن بالحرية المطلقة، الحرية التي لا تعرف قيما ولا مبادئ ولا ثوابت ولا حدود، أنت حر حرية مطلقة. هذا المذهب الوجودي. زين، ماذا نتج عن هذا المذهب في الغرب؟ دياجيه، هذا مفكر آخر، ذهب إلى مذهب آخر وهو مذهب البنيوي أو الاتجاه البنيوي. ما أريد أدخل أنا في بيان هذه المذاهب. بياجيه في نقده للمذهب الوجودي قال: الحرية المطلقة ترتب عليها أثران سلبيان وخيمان ما زال الغرب يئن منهما. الأثر الأول العبثية. الآن أكو ظاهرة في الغرب اسمها ظاهرة العبثية، ناس عبثيين ما شغلهم إلا يحرقوا سيارات ويسرقوا بنوك، يعني يقضون على البنية التحتية للحياة، أو لا مو بداعشي ما عندهم هدف. يقول لك شنو؟ أحرار، احنا أحرار، أحرار كل شي نسوي. زين، ظاهرة العبثية. ظاهرة العبثية ترتبت على مبدأ الحرية المطلقة. بما أني حر حرية مطلقة إذن أنا حر في إلغاء الأهداف. ما تقول أنا حر حرية مطلقة، فأنا حر في إلغاء الأهداف، لا هدف لي ولا غاية لي ولا ثوابت عندي ولا مبادئ عندي. ما دمت حرا حرية مطلقة فأنا من خلال حريتي ألغيت أهدافي وألغيت مبادئي واعتبرت نفسي متجردا عن كل الموروثات وعن كل الثوابت السابقة. هذه تسمى ظاهرة العبثية. وظاهرة العبثية إذا انتشرت شلت حركة الحياة وشلت حركة الحضارة بدافع الحرية المطلقة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، الرغبة في فقدان الحياة. تشايف واحد يرغب يغادر الحياة؟ هذا موجود في الغرب نتيجة الحرية المطلقة. أنت إذا تقارن بين نسبة الانتحار في الشرق والغرب، كم النسبة؟ معدلات الانتحار في الشرق إذا تقارنها بمعدلات الانتحار في الغرب ما توصل 2%. لماذا؟ كل ذلك نتيجة الحرية المطلقة. من آمن بالحرية المطلقة آمن أن من حقه أن يلغي حتى الحياة. وأنا حر، إذن أنا حر في إلغاء الحياة. بما أنني حر حرية مطلقة فأنا حر حتى في إلغاء الحياة، حتى في قتل الطاقة المتحركة على الأرض وهي طاقتي التي وهبني الله إياها. أنا حر في إلغاء الحياة. لذلك كثر في الغرب الرغبة في فقدان الحياة والرغبة في إلغاء الحياة بدافع الحرية المطلقة. إذن الحرية الوجودية السارترية الليبرالية المطلقة التي يتشدق بها بعض شبابنا تبعا للغرب ترتب عليها آثار وخيمة، منها ظاهرة العبثية ومنها ظاهرة الرغبة في فقدان الحياة. لأجل ذلك نحن ماذا نقول؟ أنت ما تقدر، يعني فلسفيا ما تقدر تأسس مفهوم الحرية حتى يكون عندك فلسفة للكون والحياة. أنت شو مفكر نفسك؟ يعني ملكت الكون الآن أنت؟ لا، ما زال الإنسان مخلوقا صغيرا في كوكب صغير. ترب هذه نملة تصعد على الجبل، هذه النملة لما صعدت على الجبل حصلت على شنو؟ حصلت على حبة قمح. تفكر نفسها النملة سيطرت على الجبل، ها ليش؟ لأن حصلت حبة قمح تجرها. هذا الإنسان مسكين هالشكل، لأنه صعد سطح القمر شعر بأنه سيطر على الوجود كله، وما هو إلا نملة في جبل، مخلوق صغير يعيش على كوكب صغير، نسبة هذا الكوكب للكون 1 بالمليار. ما وصلت أنت بعده شنو؟ إذن لا يمكنك أن تؤسس مفهوما اسمه مفهوم الحرية حتى تؤسس أولا فلسفة عن الكون وفلسفة عن الحياة، وعلى أساس هذا المفهوم تؤسس لك مفهوم الحرية. وهذا ما بنى عليه الإسلام. الإسلام ما جاء وقال أنت حر، لا، أول أسس فلسفة للكون والحياة، وعلى أساس هذه الفلسفة ابتكر وطرح مفهوم الحرية. ما هي فلسفة الإسلام للكون والحياة؟ فلسفة الإسلام للحياة أنك خليفة ولست أصيل في هذا الكون، في هذا الوجود أنت لست أصيل، أنت نائب، أنت خليفة، أنت وكيل. الأصيل في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، أنت مجرد خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يا داود إنا جعلناك خليفة وجعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. أنت مجرد خليفة. بما أنك خليفة إذن ليست لك الحرية المطلقة، حريتك في إطار القانون الذي شرعه الأصيل في هذا الكون ألا وهو الله تبارك وتعالى، وليست لك الحرية المطلقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لدفع هذه الشبهة، الإنسانية يا إخوان تتقوم بعنصرين، الحرية والمسؤولية. ترى مو أنت حر يعني مو مسؤول، لا لا، انظر كل الفلسفات غربية وشرقية، وضعية ودينية، جميع الفلسفات تؤمن أن الإنسان متقوم بعنصرين، حرية يعني قدرة على التغيير، وإحساس بالمسؤولية. من فقد أحد العنصرين فليس بإنسان. الإنسان لو تشبث بالحرية وتخلى عن المسؤولية كان كسائر الحيوانات. شنو الفرق بين الإنسان والحيوان إذا ما عنده إحساس بالمسؤولية؟ إذن هناك عنصران، عنصر الحرية وهو القدرة على التغيير، وعنصر الإحساس بالمسؤولية. والإسلام عندما شرع التعاليم أراد التوفيق بين هذين العنصرين، أراد المحافظة على صورة الإنسانية التي لا تنحفظ إلا ببركة هذين العنصرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجسمك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، مسؤولية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، كل نفس بما كسبت رهينة. هذه كلها تكلم عن المسؤولية. فيا أخي الشاب، كما أنت حر أنت مسؤول، ومقتضى المسؤولية أن هناك حدودا تتحفظ فيها على إنسانيتك، وليس مقتضى المسؤولية أن تتشدق بالحرية المطلقة. زين، الوجه التالي، أنت حر لأنك إنسان، فهل أنت حر في أن تمسخ الإنسانية؟ لو واحد قال أنا حر أن أخرج نفسي عن كوني إنسان، أنا أريد أتحول حيوان، يعني هو حر؟ هل الحرية المطلقة تعني الحرية لمسخ الإنسانية؟ قطعا لا. الحرية متى تكون صفة جميلة؟ إذا كانت مظهرا للإنسانية. فإذا أصبحت الحرية عاملا لمسخ الإنسانية، تحولت من صفة جميلة إلى صفة قبيحة. الآن أضرب لك مثال، ترد هذا إنسان مصر على شرب المخدرات، ما يوتعي طول الوقت، ما يوتعي طول الوقت، يقول لك خليني بعيد عن الهموم، زين طول الوقت يعيش ويا المخدرات. لو قال لك أنا حر بما أنني حر حرية مطلقة، فأنا حر في أن أشرب المخدر ولا أفيق أبدا، هل هناك عاقل يقبل هذه الحرية المطلقة؟ لو أن إنسانا أصبح إنسانا جنسيا، إنسان ما يفكر إلا في الجنس، من امرأة إلى أخرى، من فاحشة إلى أخرى، من شهوة إلى أخرى، لا يفكر إلا في الجنس، هذا الإنسان لو تشدق بالحرية قال أنا بما أنني حر حرية مطلقة فأنا لا أفكر إلا في إشباع غريزتي الجنسية، طيب فرق بينه وبين الحيوان؟ إذن يا إخوان، الإسلام يقول الحرية جميلة لكن إذا كانت مظهرا للإنسانية، وأما إذا أصبحت الحرية نسخا للإنسانية وهدما للإنسانية، انسلخت عنها صفة الحسن وأصبحت صفة قبيحة. زين، نجي الآن إلى الحرية الاجتماعية. هذا كل كلامنا كان في الحرية الفردية، لاحظوا إياي الأمثلة على الحرية الاجتماعية. هناك بعض شبابنا يقول أنا حر في استخدام الفيسبوك، ما شايف أنت؟ يستخدم برنامج الفيسبوك في وضع صور الآخرين، يأخذ صور للناس ويضعها في البرنامج ويعرضها ويبدأ الاستهزاء بالناس بأشكالهم، وربما تعرض صور خاصة، وربما تعرض صور فتيات لأجل التعليق على بعضهن واختيار بعضهن، كل هذا باسم الحرية الاجتماعية. نحن أحرار في علاقتنا مع الآخرين، الحرية الاجتماعية الحرية في العلاقة مع الآخر، نحن أحرار في علاقتنا مع الآخرين، ومقتضى حريتنا الاجتماعية أن نستخدم صور الآخرين في الفيسبوك ونعلق عليها ونستهزئ بها ونتهكم عليها ونختار البعض ونلغي بعضا، احنا احرار. هذا نظير ان الانسان يقول والله انا حر في ان ادخن حتى لو اضررت بالاخرين. يجيك واحد يدخل مجلس يقول له عمي لا تدخن احنا نتأذى، يقول والله انا حر، الدخان شيء جميل عاجبكم ولا شو بالطريق؟ زين، هل هذه حرية؟ هذه حرية اجتماعية، هل هي حرية مقبولة أم لا؟ الإسلام وضع حدودا للحرية الاجتماعية. هل من الحرية الاجتماعية أن أكلم الفتاة عن طريق النت وليس بيني وبينها عقد شرعي؟ هل من الحرية الاجتماعية أن أتمرد على الأعراف الاجتماعية بحجة الحرية؟ لا، الإسلام وضع حدودا للحرية الاجتماعية. لماذا؟ أذكر لك وجهين في المقام. الوجه الأول يا إخوان، الإنسان المنحرف مريض. الآن هذا الإنسان الذي يصر على شرب المخدرات أليس مريض؟ مريض. الإنسان الذي يصر على إشباع غريزته الجنسية بأي طريق كان مثل الحيوان أليس مريض؟ مريض. بما أن الإنسان المنحرف مريض، فهل المريض حر في نشر مرضه؟ لو وجدنا شخصا مصابا بالإيدز وقال أنا حر في أن أعيش مع الناس بطريقة أنقل مرض الإيدز إلى الآخرين، هل يقبل قانون ذلك؟ يقولون لا، ما دام مريضا فالمريض ليس حرا في نقل مرضه إلى الآخرين. لو أن إنسان تمرد على قوانين المرور، يعبر الإشارات الحمراء ويسحق السيارات الأخرى، ومثل ما تشوف أنت ظاهرة شبابية عند بعض أبنائنا هداهم الله بهذه الدراجات النارية يخبطون الشرق بالغرب باسم الحرية، زين؟ هل الإنسان حرا حرية اجتماعية مطلقة حتى لو آذى الآخرين بدراجته النارية؟ هل الإنسان حر حرية اجتماعية مطلقة حتى لو استخدم صور الآخرين وصور الفتيات الأخريات؟ هل الإنسان حر حرية مطلقة أن يقيم حفلة راقصة بين بيوت محافظة حتى ولو تأذى جيرانه بهذه الحفلة الماجنة الراقصة؟ الإسلام يقول المنحرف مريض، والمريض لا يمكن أن نعطي له الفرصة لنشر مرضه، لذلك وضع الإسلام قانون الأمر بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن كما قال القرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأعطى للإنسان حرية، كذلك القرآن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا؟ لأن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قانون وقائي يطوق المرض في موضعه كي لا ينتشر إلى الآخرين. الهدف من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطويق المرض. لو وجدنا مصابا بالإيدز فالقانون يفترض علينا تطويقه حتى لا ينتقل مرضه إلى الآخرين. أيضا قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطويق لمرض الانحراف كي لا ينتشر ولا يتعدى إلى الآخرين. هذا هو الهدف من قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه الثاني، المجتمع يا أخي عقد. إذا تقرأ ما يقوله علماء الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون بين أبناء المجتمع عقد وميثاق أن لا أعتدي على حريتك ولا تعتدي على حريتي. ما فيش اسم حرية مطلقة تأخذ صور الآخرين تعبث بها، تؤذي جيرانك بأي حفلة راقصة، ما عندنا اسم حرية مطلقة. حريتك في في إطار المحافظة على حرية الآخرين. جبريل مارسل فيلسوف غربي يقول لا أكون حرا إلا بحرية الآخرين. هناك ميثاق اجتماعي، حرية كل فرد في إطار الحرية الاجتماعية، في إطار الحريات الأخرى، وليس أمرا سائبا. إذن ليس عندنا حرية مطلقة، لا على مستوى الحرية الفردية، لا على مستوى الحرية الاجتماعية. نجي الآن إلى المحور الثالث باختصار. صلوا على محمد وآل محمد. الحرية المبدئية في مدرسة كربلاء، ما الذي نتعلمه من مدرسة كربلاء؟ نتعلم قيمة جميلة، ألا وهي الحرية المبدئية. ما هي الحرية المبدئية؟ التفتوا يا إخوان، هذه أمور تربوية سلوكية تهمنا جميعا. الحرية المبدئية لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى نقد الذات، ترى الحر هو اللي يقدر ينقذ ذاته، اللي ما يقدر ينقذ ذاته ترى مو حر، اللي ما يقدر يقول أنا أخطأ ترى هذا مو حر، لأن أنانيته مسيطرة عليه. الإنسان الذي يقول أنا أخطأت، أنا أعتذر، أنا ارتكبت خطأ، أنا ارتكبت مثلا جريمة، هذا إنسان حر، لأنه استطاع أن يتحرر من أنانيته، استطاع أن يتحرر من شهواته. هذا هو الحر الحقيقي. الحرية الحقيقية تبدأ بنقد الذات. الإنسان الذي يقف ليقرأ ذاته، هل نحن قرأنا ذواتنا؟ اسأل نفسه، كل واحد منا يسأل نفسه، هل أنا قرأت نفسي يوم من الأيام؟ نحن نحتاج إلى أن نقرأ نفوسنا. أقرأ نفسي، هل أنا نفسي خجولة أو أنا نفسي جريئة؟ هل أنا نفسي تسترسل مع الشهوات أو أنا نفسي تقف أمام الشهوات؟ هل أنا أعيش فهما أو أنا أعيش غباء؟ كل واحد لازم يقرأ شخصيته. قراءة الشخصية ونقدها وتشخيص عيوبها وتحديد أخطائها أوضح صور الحرية. الحر من تحرر حتى من نفسه ونقدها ووقف أمامها، هذا هو الحر. ولذلك النبي محمد يؤكد على هذه الحرية، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نقد الذات. المرتبة الثانية من مراتب الحرية الإخلاص. هل تقدر أنت تخلص لله أسبوع؟ سواحد يوم يقدر يقول والله اليوم بخلص لله، بنام 12 ساعة، وفي 12 ساعة بس باكل وباصلي وخلاص، يعني يوم اقدر، لكن اسبوع اقدر استمر اسبوع كله مخلص لله، مخلص لله. هل يستطيع انسان ان يدرب نفسه على الاخلاص لله اسبوعا، بمعنى ان لا يفكر في هذا الاسبوع في معصيه، ان لا يفكر في شر، ان لا يفكر في رذيله، ان لا يفكر في ظلم احد لمده اسبوع اختبار؟ اذا استطاع فهو حر حرية حقيقية، لأنه تحرر من نوازع الشر لمدة أسبوع. هذه مرتبة عالية من الحرية، وهذه المرتبة هي التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال من أخلص لله 40 يوم. أول تدريب 40 يوم، إذا قدرت 40 يوم بعدين يصير شهرين، بعدين يصير سنة، وهكذا. من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة على لسانه. تدريب على الحرية الحقيقية. المرتبة الثالثة من مراتب الحرية المبدئية الوقوف مع المبادئ وعدم الخضوع لا لسلطة الإغراء ولا لسلطة الإرهاب. كيف يعني؟ هلا أنا أضرب لك أمثلة من واقعنا. تشوف مثلا بعض من يصير عنده منصب، يصير رئيس شركة مثلا، يصير مثلا ها وش مثلا ترامب ولا غيره، المهم يصير رئيس شركة، يصير عنده منصب، بعد صار عنده منصب يظن أنه وصل العرش، بعد لا يفكر في أحد ولا يبالي بأحد، لا يخدم أخوانه ولا يساعد أحد، بل يتنكر لمجتمعه ويتنكر لأهله. ليش؟ حفاظا على منصبه. هذا إنسان مو حر، هذا إنسان عبد، لأنه خضع لسلطة الإغراء وتشبث بالإغراء وتشبث بالمنصب وضحى ببعض مبادئه في سبيل منصبه. في زمان هارون الرشيد، زمان الإمام الكاظم، واحد من الشيعة تولى وزارة من وزارات هارون الرشيد، وصل خبر إلى الإمام الكاظم، قالوا يا أبا الحسن فلان من شيعتك صار وزير. قال كيف صنيعه لإخوانه؟ شلون يتصرف مع الناس مع المؤمنين؟ قالوا أفشي، ماكو شيء، صفر. قال أف لهم، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يقضون حوائج إخوانهم، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. لكن هذا ما يعيش حرية مبدئية فما يساعد أحد. زين، مثال آخر، هذا خضع لسلطة الإغراء، أكو واحد خضع لسلطة الخوف. شوف إنسان عنده أصدقاء غربيين يخجل يقول لهم أنا مسلم، كأن الإسلام شي شنو؟ يخجل، ما يقول أنا مسلم، يخجل. ليه؟ إسلام شي يخجل؟ لا، إسلام مبادئ قيم إنسانية عالية. أو إنسان عنده أصدقاء من مذاهب أخرى يخجل يقول أنا شنو؟ شيعي. تخاف يقول أنا شيعي؟ ليش تخاف؟ ماكو داعي للخوف. قل بكل جرأة، قل بكل فخر، قل بكل اعتزاز، أنا شيعي وأفتخر بأني شيعي، أنا مسلم وأفتخر بأنني مسلم، أنا أنتمي لدين كله قيم سامية، وأنتمي لمذهب رواده حسن وحسين. ليش تخجل؟ يعني واحد يقول لك أنا أنتمي لمذهب رائده الإمام أبو حنيفة وما يخجل، أنت تستحي تقول أنتمي لمذهب رائده الحسين سبط رسول الله؟ هذا خضوع لسلطة الخوف، والخضوع لسلطة الخوف يتنافى مع الحرية المبدئية. الحرية المبدئية أن تقف مع مبادئك من دون خضوع لا لسلطة الإغراء ولا لسلطة الخوف. وهذه القيمة العظيمة نتعلمها من كربلاء. هناك نموذجان في كربلاء، نموذج للعبودية ونموذج للحرية. مثال العبودية في كربلاء عمر بن سعد. ترى عمر بن سعد مو غريب عن البيت العلوي، لا، عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، أولاد خالد. عمر بن سعد دخل البيت العلوي وعاشر البيت العلوي وعرف قيمة هذا البيت وعرف عظمة هذا البيت، لكن عمر بن سعد ضحى بمبادئه في سبيل سلطة الإغراء، خسر الحرية المبدئية. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ حسين بن عمي، بيني وبين قرابة، حسين بن عمي، والحوادث جمة ولكن ملك الري قرة عيني. ضحى بالمبادئ، مثل الشمر ابن ذي الجوشن الذي وقف على ابن زياد وقال: املأ ركابي فضة بل ذهبا قتلت خير الخلق، ويعرف ان الحسين خير الخلق، قتلت خير الخلق أما. هذا مثال العبودية، وعندنا مثال الحرية. مثال الحرية المبدئية يوم كربلاء الحر بن يزيد الرياح. جعجع بالحسين تقول الروايات، يعني حاصر بالحسين حتى أدخله كربلاء. هذا يعتبر ذنب، لكن هذا كله راح تبخر لما بلغ الحر مرتبة الحرية المبدئية. لما احتدم القتال يوم عاشوراء وقامت الحرب، التفت الحر بن يزيد الرياحي إلى عمر بن سعد، قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ الحر عند عقل وفكر في معسكرين، معسكر الباطل 30,000 عندهم أموال وعندهم سلاح وعندهم ثروات وإغراءات، ومعسكر 73 شخص، لا أموال لا إغراءات لا ماء لا سلاح، معسكر يقاتل ببطولة ببسالة، يقاتل بالمبادئ ولا يقاتل بالسلاح. قارن بين هذين المعسكرين، يا ابن سعد أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تتساقط الرؤوس وتتطاير الأيدي. فإذا بهذا الرجل يزج بفرشه نحو خيام الحسين وقد ارتعش بدنه وارتعدت فرائصه، التفت إليه أحد أصحابه قال: يا حر، لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ليش خائف؟ شوف هذه اللحظة العصيبة، ترى هذه اللحظة العصيبة تمر على كل واحد منا، مو بس الحر، عندما الإنسان يدور بين المعصية وبين طاعة، أي واحد منا، أي واحد منا تعرض عليه معصية يعيش نفس اللحظة اللي عاشها الحر، أي واحد منا يتعرض إلى إغراء، يتعرض إلى شهوة يعيش نفس اللحظة التي عاشها الحر، بين الشهوة وبين العقل، بين الجنة وبين النار، بين الرذيلة وبين الفضيلة، لحظة عصيبة، صراع مرير عاشه الحر بن يزيد الرياحي. قال: أنا لست خائف، أنا لست جبان، بل أخير نفسي بين الجنة والنار، أنا أعيش لحظة التوبة، لحظة الإنابة، التوبة لحظة التوبة لحظة لذيذة شهية، لذة التوبة أعظم من لذة المعصية، لذة الإنابة أعظم من لذة الرذيلة. حر يعيش لذة التوبة، إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وزج بفرشه نحو الحسين عليه السلام قائلا: السلام عليك يا أبا عبد الله، اللهم إني إليك تائب، اللهم إني إليك منيب، اللهم فاقبل توبتي واغفر ذنبي. وصل إلى الحسين، نزل من على فرسه، انكب على قدم الحسين ينادي: حسين ها حسين هلي من توبة، هلي من إنابة. ودموعه تذرف على خديه. التفت الحسين، من هذا؟ وإذا هو الحر بن يزيد. قال: بلى بلى، تقبل توبتك. قال: كيف تقبل توبتي وذنبي كبير؟ كيف تقبل توبتي وجرمي عظيم؟ أنا روعت قلوب آل بيت رسول الله، أنا روعت قلب زينب، قلب سكينة، كيف تقبل توبتي؟ قال: بلى تقبل توبتك، اليوم تقبل توبتك. كيف سيدي؟ إذا نصرت فاطمة الزهراء. اليوم نصرت فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء أول شهيد من شهداء أهل بيت النبوة، اليوم نصرة أول شهيد في كربلاء، اليوم نصرة فاطمة الزهراء. إذا كفرت عن خطيئتك بنصرة فاطمة قبل الله توبتك. إذا سيدي إذن لي بأن أقاتل بين يديك. وبرز إلى المعركة وسقط شهيد على الأرض، وخرج الحسين وقف على جسده وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هؤلاء الرجال الأفذاذ انتخبهم الحسين واختارهم الحسين منذ خروجه من مكة، منذ خروجه من مكة قال: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. صعد على فرسه، أقبل إليه محمد بن الحنفية، قال: أبا عبد الله، وعدتني بأن تنظر في الأمر، فما الذي أعجلك على الخروج؟ قال: لقد أمرني جدي رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. قال: يا أبا عبد الله، إذا عزمت على الخروج فدع زينب وسكينة، دع الأطفال والنساء. قال: أخي، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. وإذا زينب تجاوب، زينب من خلف الحسين: أخي محمد، أنا لا أترك الحسين، رجلي برجل الحسين، يدي بيد الحسين، أوصتني أمي بهذا حين وفاتها، قالت: بني زينب، لا تتركي أخاك الحسين. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد؟ قال لي: انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف الناح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر يا ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم تردها اليد. وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواكي كل ما ترد. قال: اخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، اخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، انا محمد ضنوة الكرار مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، صفوة علي الكرار ما هاب الرجاج. شي جاوب ابو علي؟ قال له ودمع العين فاق الخد منسو. كلنا يا خويا مفصلة إلنا بكربلا قبو، ومالك ويانا يا محمد قبر محفوظ. حسر محمد ويح قلبي وصاحب اللو. ولقد انجلى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزموا يا الله بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم تقبل اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المنظر مرضى المنظورين حاج عبد الغني السنان، اللهم من عليه بالشفاء والعافيه، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر اخواننا المؤمنين في فلسطين يا رب العالمين، وادفع عنهم الكرب والشدة يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة فاسبقها الصلوات.